الأخ الأمريكي هذا أن الأخ الأمريكي هذا أنه رأوا الهلال بواسطة التلسكوبات هذه، فبيقول هل شيخنا يعتد بهذه الرؤية لإثبات دخول شهر شوال؟ ما في مانع ذكر أو الرؤية البصرية. نعم، هو أنك هيك يعني لأنه التلسكوب في له طريقتين في الرؤية، كما أنا أرى مثلا بهذه النظارة تكبير. أما إذا كان التلسكوب بيعكس الأشعة فيرى الهلال بعد غروبه، هذا لا يعتد به. لا، الظاهر من كلام الشيخ أنه رؤية، لذلك أقول إن كان كذلك فهو رؤية شرعية. شيخي هنا في مضى وقته، فإن شاء الله السنة التالية يرسلون سؤالا في أول الشهر. صح.